بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير رضي الله عنه فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسي فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نحدث أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. قال فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. قال فدعاه فسأله فقال لما قتلت؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله، والترجمة التي ترجمها الإمام النووي فيه واضحة بينة، وهي تحريم قتل من قال لا إله إلا الله ما دام أنه تلفظ بها فلا يجوز قتله، وأن قول لا إله إلا الله يعصم الإنسان من القتل، وإن كان يظن القاتل أنه إنما قالها على سبيل الخوف أو أنه قالها يتحصن بها عن أن يقتل، والسبب في عدم اعتبار ذلك أن قول لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان كانت الفرق ما بينه وبين الكفر، وأننا لسنا مطالبين بمعرفة نوايا الناس، وإنما يكفينا أن يتلفظوا بذلك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل المنافقين ولا يعاملهم بما تكنه أنفسهم، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد علم منهم ذلك، وإنما كان يعاملهم معاملة أهل الإسلام لأنهم تستروا تحت قول لا إله إلا الله. ولذلك نزل القرآن يبين ما هم عليه، فقال جل من قائل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يعرض عليه أحد من المسلمين قتل أحد من المنافقين كان يعتذر ويقول لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. وفي هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن قول الرجل لا إله إلا الله مع غلبة الظن بعدم اعتقاده، وإنما قال ذلك خوفا لأن الظروف التي قالها قال فيها لا إله إلا الله يغلب عليها عدم صدقه فيما قال، ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، بل إنه صلى الله عليه وسلم رد على القاتل قوله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم قتله بعد أن قال لا إله إلا الله حتى لا يتذرع الناس في أن يقتلوا المؤمنين متمسكين بذرائع، منها أنه لم يقلها خالصا مؤمنا، ومنها أنه قالها بلسانه خوفا، إلى غير ذلك من الذرائع التي يتذرع بها من يريد قتل من قال لا إله إلا الله. فلأجل احترام هذه الكلمة ولأجل اعتبار أن هذه الكلمة هي الحد الفاصل ما بين أهل الإيمان وما بين أهل الكفر، لذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها على ظاهرها، ولم يأذن لخالد رضي الله تعالى عنه، ولم يأذن لأسامة رضي الله تعالى عنه قتله لذلك الرجل والذي تذرع بأنه ما كان مسلما. نعم، أي قرائن؟ ما في قرينة، هو الرجل قال لا إله إلا الله. أسامة رضي الله عنه يعني هو غلب على ظنه أنه لم يكن صادقا في قوله، لأنه كان قد سبق أن قتل نفرا من المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قوله لا إله إلا الله يعني كافيا في أنه دخل في الإسلام، لأن علامة دخول الإنسان في الإسلام هو قوله لا إله إلا الله، ولأن الإسلام يجب ما قبله. وهذا الرجل وإن كان يباشر قتل المسلمين قبل أن ينطق بهذه الكلمة، لكن نطقه بها لعل الله سبحانه وتعالى قد ألقى في قلبه وقذف في قلبه النور فأدرك معنى لا إله إلا الله فالتزم بها وتحصن بها وقال بها. وإن كان في الظاهر أنه قالها خوفا، لكن العبرة بالقول دون الظن في غير ذلك، لأنه يمكن للمسلم إذا نطق الإنسان بين يديه وقال لا إله إلا الله يمكنه أن يتثبت من صحة قوله لا إله إلا الله أو من خلاف ذلك قبل أن يقتله، فإنه لا يجوز له أن يقتله حتى يتأكد من أنه قالها يعني خوفا. أما أن يغلب على ظنه، لأن هذا القائل لا إله إلا الله ما بدر منه ما ينقض قول لا إله إلا الله، لذلك أخذنا بظاهر إقراره فيما قال. قبل أن نتناول ما يتعلق بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم وساقه من مسندين، من مسند المقداد ابن الأسود ومن مسند أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهم، وقبل أن نتعرف طرق الحديث في المسندين وما هي وجوه المتابعات وما هي وجوه التفرد، نكمل ما وقفنا عنده في درس البارحة من كلام الإمام النووي رحمه الله تتمة لما علق به رحمه الله على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي أن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وكنا قد انتهينا إلى الجمع بين روايات حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه من أنه قال سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله وإن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقد جاءت هذه الرواية معكوسة في روايات أخرى من أن ابن مسعود رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وإن عبد الله بن مسعود يقول إن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن خلال تتبع الروايات التي روي بها هذا الحديث تبين أن إن عبد الله بن مسعود نقلت عنه روايتان، الرواية الأولى في أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن الموقوف هو قوله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الرواية الثانية أن المرفوع هو قوله إن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، والموقوف هو قوله إن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وجمع الإمام النووي رحمه الله جمعا يعني لطيفا بين هذه الروايات بأن كلتا اللفظتين رويتا عن عبد الله بن مسعود رويتا مرفوعة ورويتا موقوفة. أما في حال الرواية اللفظ الأولى مرفوع فهذا الذي غلب على ظن ابن مسعود أنه سمعه من النبي فرفعه، ولما غلب على ظنه أن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الرواية الثانية أوردها مرفوعة أيضا. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان كثيرا ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لكنه يسوقها موقوفة ولا يرفعها، وأنه إنما يرفع من الحديث ما قطع برفعه، والله أعلم. نعم ما اسمع يقول هل تعد هذه من مراسيل الصحابة؟ نقول إذا كان ابن مسعود لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما سمع بواسطة تكون من المراسيل، لكن كونه يرويها مرة عن النبي ومرة يرويها موقوفة فلا يقال إنها من الإيه؟ من المراسيل، لأنه اتضح لنا أنه رواها حيث صرح كما جاء في أول سند عبد الله بن مسعود أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل لا يقال فيه سمعته، وإنما يصاغ برواية قد يعني تحتمل السماع. قال: وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار، ومن مات غير مشرك بدخول الجنة، قال: فقد أجمع عليه المسلمون. فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق عند أهله، ولا فرق فيه بين الكتاب بين الكتاب اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان، لأن الله سبحانه وتعالى سمى عبدة الأوثان مشركين، وسمى أيضا أهل الكتاب سماهم بالمشركين لأنهم أشركوا مع الله غيره، حيث قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت النصارى إن الله ثالث ثلاثة، فهذا كله من الشرك الذي يستوجب هذا الحكم. قال: ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. ماذا يقصد بقوله عنادا وغيره؟ يعني بين من أظهر المعاندة وبين من نشا على الكفر، وإن لم يظهر عنادا، ما دام يعتقد هذا الاعتقاد فالحكم في ذلك واحد. ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده، بجحده ما يكفر بجحده، يعني حكمنا بأنه مرتد لأنه جاء أو لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فمن جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة حكمنا به بكفره وارتداده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك للجنة، قال: فهو مقطوع به، يعني مقطوع له بدخوله الجنة بهذا الحكم، لكننا لا نقطع بدخوله الجنة ابتداء، وإنما نكل أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء أدخله الجنة بعفوه، وإن شاء حاسبه وطهره ثم يدخله الجنة. الذي نقطع به أن عاقبة أمره ستؤول أو سيؤول إلى الإيه؟ إلى الجنة، لكن محل التوقف هو دخوله ابتداء أو دخوله بعد تطهير. قال: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة، والله أعلم. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف مذهب المعتزلة الخوارج، فإن الخوارج يخرجونه من الملة ويحكمون بكفره وخلوده في النار، وأما المعتزلة فلا يحكمون بكفره لكن يسلبون منه الإيمان ويحكمون بخلوده في النار، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون أمره موكول إلى الله، هو من أهل الإيمان لكنه قصر في إيمانه واستوجب دخول النار، إلا أن الأمر موكول للرب جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق فهو حجة لمذهب أهل السنة، يعني بأن أهل الكبائر أمرهم موكول إلى الله، فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها يعني بعد التطهير، وختم لهم بالخلود في الجنة. قال وقد تقدم هذا كله مبسوطا أي مفصلا والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب تحريم قتل الكافر بعد قول لا إله إلا الله بأي صورة من الصور، لأنه ما دام قال لا إله إلا الله عصم منها دمه أو عصم بها دمه، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني محمد رسول الله، لأنها كلمتان متلازمتان، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح، واللفظ متقارب. قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن خالد عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنه مسلم، وإنك بمنزلته أي بالكفر قبل أن يقول كلمته التي قال. هو هنا الإمام مسلم يحكي ما سمعه من شيوخه، ففي رواية قتيبة قال حدثنا ليث وفي رواية ابن رمح قال حدثنا الليث وهو واحد، والمراد به الليث بن سعد رضي الله رحمه الله ورضي عنه. وهذه مسألة التنكير والتعريف إنما هي حكايات سمعها مسلم ورواها، لأن مسلما يروي باللفظ ويتمسك به. هو لو لم يكن معروفا لعرفه مسلم، لأن مسلم رحمه الله يعمد إلى الأسماء المبهمة والتي قد لا تعرف، وربما تركت لبسا لو لم تعرف فيوضحها ويبينها ويقول هو ابن كذا أو يعني كذا. أما أمثال الليث بن سعد ومالك فهؤلاء أعلام، ولذلك لا يحتاجون إلى مثل هذا التعريف. نعم، وإنما يلجأ في التعريف إلى الأسماء المتشابهة والتي يعني لا تحتاج، والتي تحتاج إلى تعريف. أما الإسناد الأول أو الحديث الأول فنلاحظ إن الإمام مسلم رواه عن شيخين، وهو في هذه الرواية لم يقرن كما هي عادته في الروايات السابقة. شيخه في الرواية الأولى قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وكثيرا ما ينقل الإمام مسلم عن قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى فيكون قتيبة لقب، ويقال اسمه علي، وأنه ثقة ثبت يعني من الطبقة الثانية من أعلى مراتب الجرح والتعديل، ولا يزيد عليه إلا مرتبة الصحبة. قال ثقة ثبت من العاشرة أي من الطبقة العاشرة، وهي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. مات سنة 50 أو سنة 2، سنة 40 و200، مات سنة 40 و200 من الهجرة، وأخرج له الجميع. قال حدثنا ليث، والمراد به ليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100 من الهجرة، ولعل هذا من أعلى أسانيد الإمام مسلم. قال روى له الجميع. ثم قال حاء، وقد مر بنا أن هذا مصطلح يستخدم يراد به التحويل بين الأسانيد، أي إن مسلما سمع هذا الحديث بهذا الطريق، حيث إن الليث بن سعد يروي هذا الخبر عن الإمام الزهري، لكن هناك رواية سمعها مسلم أيضا من خلال شيخه محمد بن رمح ورواها عن الليث بن سعد عن ابن شهاب، وحيث إنه ساقها يعني رواية أخرى أوردها وفصل بينها وبين الرواية الأولى بتحويل الإسناد، لأن الروايتين تشتركان في شيخ الليث بن سعد وهو ابن شهاب الزهري، ويكون مدار هذا الحديث على ابن شهاب الزهري قال وأخبرنا وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب أين بين كلام ابن رمح وبين كلام قتيبة بن سعيد. قال أخبرنا الليث. ونلاحظ هنا إن قتيبة قال حدثنا، وأما ابن رمح فقال إيه أخبرنا. وبعض أهل العلم لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا، لكن كثير من المتأخرين فرقوا بين حدثنا وأخبرنا، حيث حملوا حدثنا على التحديث وأما أخبرنا فعلى القراءة على الشيخ. قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد، والليث بن سعد عرفنا به أنه إمام مصري مشهور، فقيه من أقران الإمام مسلم رحمه، من أقران الإمام مالك رحمه الله، مات سنة 75 و100. قال عن ابن شهاب، والمراد بابن شهاب إنما هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وقد روى له الجميع. قال عن عطاء بن يزيد، وعطاء بن يزيد هو عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، ثقة من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين رحمهم الله، مات سنة 500، وقد روى له الجميع. قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، وهو عبيد الله ابن عدي بن الخيار ابن عمرو ابن نوفل القرشي النوفلي المدني. قال قتل أبوه ببدر، وكان هو في الفتح مميزا يعني ولدا مميزا، فعد في الصحابة على اعتبار أن النبي رآه أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فعد في الصحابة لذلك، لكن عده الإمام العجلي وغيره من كبار أو من ثقات كبار الصحابة من ثقات كبار التابعين رحمهم الله، يعني لم يعدوه من الصحابة. مات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ابن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقدام بن الأسود. أما المقدام فهو ابن عمرو ابن ثعلبة بن مالك من ربيعة، أو ابن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني، ثم الكندي، ثم الزهري. قال حالف أبوه كندة، ولذلك نسب إليه فقيل الكندي، وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه، يعني فإنه لم يكن زهريا صليبة، وإنما كان ذلك بالولاء. قال: صحابي مشهور من السابقين، لم يثبت أنه كان من فارس، أنه كان ببدر فارس غيره، يعني كان الوحيد الذي عنده فرس في خروجه في يوم بدر. مات سنة 32 من الهجرة، وقد روى له الجميع. يقول رضي الله تعالى عنه: أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني، يعني فر وهرب واختفى وتحصن بشجرة، فقال: أسلمت لله، يعني بعد أن تحصن. فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها، يعني بعد أن قال لا إله إلا الله، لأن الغالب على الظن أن مثله إنما قال لا إله إلا الله فرارا من الموت، فرارا من الموت، وليس اقتناعا بأنه لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقتله، فإن قتلته، قال: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي، يعني هذا مما يبرر أنه قد تعدى، وأنه يعني قد ظلم، وأنه قد وقع منه ما يوجب القصاص، وقع منه ما يوجب القصاص، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يستوجب القتل، لأن قوله لا إله إلا الله لفظة يتعين معها الاستئناف في التعامل معه والحكم بإسلامه، وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الإسلام يجب ما قبله. نعم. هذه الحالة افتراضية، إن كانت افتراضية فقد وقع مثلها في حديث أسامة، لأنه بل إن حديث أسامة فعل، يعني فيه فعل أعظم من قطع اليد. قال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي. ثم قال بعد ذلك، أو ثم قال ذلك، يعني لا إله إلا الله بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. يعني فإنه قد أصبح مسلما مثلك، فإن قتلته فتكون قد قتلت إيه؟ قد قتلت مسلما. وإنك بمنزلته، أي تكون كافرا بقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي، لأنه استوجب القتل. وأنت إن قتلته فقد استوجبت القتل، لأنك قتلت إنسانا إيه؟ معصوم الدم. قتلت إنسانا معصوم الدم، يعني نعم هو القتل لا يكفر، لكن تكون مثله قبل أن تقتله، أي أنه حرام الدم بقوله لا إله إلا الله قد حرم دمه، وأنت قبل أن تقتله تكون حرام الدم، وبعد قتله تكون قد استباحت الدم، استبيح يعني دمك أصبح مستباحا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس. وهنا من قتل نفسا مسلمة استوجب القتل فيكون دمه حلالا، واضح؟ استبيح دمه للقتل بالقتل، يعني أصبح دمه حلالا بالقتل. وكونه قتله ظنا منه أنه كافر حلال الدم، يجعلنا نحكم على هذا القاتل بأنه حلال الدم مثل الكافر، من حيث استباحته الإيه؟ لا من حيث إنه جحد الإيمان، واضح؟ نعم. يقول سؤال: شخص دخل المسجد بعد أذان المغرب ولم يؤدي تحية المسجد بل جلس، فقلنا له صلي تحية المسجد، فقال أنا مالكي لا أصلي بعد العصر، هل عمله صحيح؟ هذا الذي أجاب بأنه مالكي هو لا يعرف مذهب مالك، ولكنه يقول مالكي على اعتبار أن المسلمين في هذه الأزمان ينتسبون إلى المذاهب بالميلاد، ينتسبون إلى المذاهب بالميلاد. ووجه الاستدلال بقوله إنه لا يصلي بعد العصر أيضا استدلال في غير موضعه، لأن الحكم إنما كان بعد أذان المغرب، والحكم بعد أذان المغرب يختلف عن الحكم قبل أذان المغرب وبعد صلاة العصر. والمسألة التي بين أيدينا هي أنه إذا أذن المغرب فقد جازت الصلاة، جازت الصلاة وأصبحت صلاة جائزة، لكن ما حكم الصلاة قبل صلاة المغرب؟ ما حكم صلاة ركعتين سواء كانت تحية مسجد أو كانت نافلة مطلقة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستحب أن يصلي الإنسان ركعتين قبل إقامة صلاة المغرب وبعد أذان المغرب، وقد ورد فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، وأن فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يدل على سنية هاتين الركعتين، وقد كانوا رضوان الله عليهم يبتدرون السواري، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري وصلوا ركعتين قبل أن تقام الصلاة، وأنهم كانوا يفعلون ذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل صلاتين بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين يعني الأذان والإقامة. وهذا الحكم قد يكون يعني ما قاله السائل من مذهب مالك أنهم لا يرون أن يصلي الرجل ركعتين قبل إقامة الصلاة، لكن هذا المراد به الركعتين النافلة وليس المراد به تحية المسجد، فإن تحية المسجد مسنونة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى عند دخول المسجد، وإن كان أهل العلم اختلفوا في حكم صلاتها بعد العصر أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، والله أعلم.